بكم مستمعينا من جديد العشرة وربع على موجات نفزاوة فهم في الجزء الأول من هاتش عندك اليوم. قبل ما نتحدث على الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام في قبلي خلينا نتحدث على مشاكل بعض القطاعات ومنظوري طبعا القطاعات هذه بالأساس. يلتحق بنا عبر الهاتف المقاول السيد مصطفى حمودة. صباح النور سي مصطفى. أهلا وسهلا. بعنور مبروك. نهارك زين ومرحبا بك. يبدو انه فما اشكال. كان تعطينا الوضعيه نتاعك سي مصطفى والاشكاليه اللي تمر بها. اختي في بدايه الامر نتقدم بالشكر لكافه فريق راديو نفزاوة لتمكيننا من التدخل. مرحبا. قصد فرض هذا الاشكال. اي. اختي المؤسسه التي نمثلها تحصلت على عقد يوم 19 جانفي 2017. العقد في إطار صفقة إشغال نظافة المدن. أي. في ثلاثة أقساط جملية اللي هم بلدية قبل، بلدية قبلي وبلدية دوز وبلدية فوق. تم إنجاز القسطين عدد 2 وعدد 6 اللي هم بلدية فوق وبلدية دوز على أحسن الظروف. وتدخلنا في شهر مارس 2017 في إنجاز القسط الخاص بلدية قبل. نعم. قدمت الأشغال بنسبة 30% وتوقفت بسبب عدم خلاص المستحقات من مجلس الجهوي الخاص بلدية دوز وفوق. واضح. وقت اللي اتصلتوا بالمجلس الجهوي لتسوية الوضعية وربما للرد على الإشكالية هذه، شنو هو الإجابة كانت سي مصطفى؟ والله كان اتصلنا في سمعي أختي نزلت شوية الخبر. أي تفضل. أي تفضل. ما زلنا في الإشكالية. به تفضل. لا توقفت الاشغال اختي بعد ما قمنا باشغال دهن حواشي الطرقات بكل من دهن حواشي الطرقات واشغال الكنس ورفع الاتربة في شارع الواحة المفترق محطة توتال الى مفترق مندوبية الفلاحة. اي. وفي الطريق من مفترق محطة اوليبيا الى مستوى جسر الوادي الملح. وطريق دوز من راس العين بجنورة الى غاية مخفض السرعة الاخير في جنورة المقابل اللي معها جنورة. نعم. لا. وقفت الأشغال أختي في شهر مارس 2017. بسبب تأخر دفع المستحقات ببلدية الشرق اللي هي دوز الفروع، خاطر عندهم بالولاية المزيارة عندهم إشكال في التمويل لتحويل الاعتمادات من تونس مش من هنا معناها. إي. ما عندهم معناها للأمانة معناها المجلس الجهوي كانت ناس خدومة معناها الحق تاع ربي ما صار منهم حتى تعطيل معناها أي حاجة مطلوبة منهم قاموا بها للأمانة معناها. نعم. نتقدم الشكر للسيد كاتب عام الولاية. باهي. وسي مصطفى من توقف الأشغال. سمحيني خليني نكمل شوي. استوليك الإنجاز تاع الأشغال استوليك شهر ديسمبر. بعد تحصلنا على تصدقة من المبارك اللي نحبها من الولاية حصلنا على تصدق. إي. استوليك الأشغال. في نطاق المشروع هذا. إذا استوين في الأشغال هذه بأشغال كنس ورفع الأتربة من ساعة السوق الأسبوعية. نعم. واتفقنا على السياغ وعلى بروسيدير نتاع خدمة معناها. تم كل شيء وفق المطلوب من البلدية بحذافيره. وزاد موصول معناها أختي حتى فما أن بيتي ديباسمون في الكونتيتي. اللي هو معناها ديباسمون في الكونتيتي اللي هو يلزم البلديه بخلاص تجاوز معها في المبلغ. باهي. باهي. صار خلاف بيني تلاثم بيني انا والانسه المتابعه للمشروع. وفي صار خلاف المهم بعد ما كملت الخدمه وصفيت مع حساباتي الكل معناها تحصلت على البنوات نتاعي من عندها والكونتيتي كل شيء عندي موثق اختي في الوثائق ومصور حتى عندي صور فوتوغرافيه لجميع انواع التدخل. نعم. اللي كنت بس طلبوا مني البلدية التدخل في طريق طازة. مش ندخل نقصها كفما شجر في طريق طازة في لخة فما طرفة مش نقصها ونعملها مسلك صحي. قال لي سيدي كاتب العقد. قلت لي راني سي حكيم راني ما نجمش نتدخل كلب اوتوريزاسيون من عند المندوبية الجوية للفلاحة. اللي هي هذه حاجة قانونية بحتة يلزمني معناها من نقص حتى شجرة في شارع رئيسي في مرجع نظر الفلاحة إلا بترخيص من عند الفلاحة. اي. قال لي نعدولك شطر الفلوس. وفي انتظار للتدخل بتاعك باش معناها زي كإعانة للبلدية فهمتي. حبيت نعاون بلديتي ما عنديش ما عنديش حتى غاية أخرى. واضح. أي بس قدمنا بطلب قبول قبول أشغال إلى حد اللحظة هذه ما جاوبوش عليه. عدوا لي دي كونت نورمالمون الفاكتور اللي عدوا ثم التشمو اللي عدوه نورمالمون يكون ثم كشف حساب في الأشغال يكون منظم من طرف الإداري والمقاولة. هذا ما صارش. اي ولا ثم صد من عند السيد الكاتب العام مانيش عارف شنو السبب نتاعها. هو اخر حاجه اختي اخر حاجه قدمت طلب حل الشكاك السيد الوالي قبلي اي مشكوره تدخل معناها تدخل في جلسه السيد الكاتب العام عمل جلسه في الموضوع وامتنع السيد الكاتب العام تاع بلديه قبلي على حضورها كان حضرت فيها انا. نعم باهي سي مصطفى خلي نعم كاتب العام تاع بلديتك باللي اختي اي قاعد يعمل لي في هرسله ممنهجه. نعم سي مصطفى خلينا نوضح نقطة للسادة المستمعين. بطبيعة احنا في إطار متابعتنا زادة للطرف الثاني بعد ما توجهتوا بالنداء واخذنا فكرة على الوضعية متاعكم اتصلنا بالسيد كاتب عام بلدية قبلي واتصل بي زميلنا أحمد العامري اللي أفاده بأنه ما ينجمش يتدخل طالما أنه القضية وصلت إلى القضاء وفي انتظار طبعا الكلمة الأخيرة للقضاء هو اللي باش يحسم. نعم. لا متفاهمين اختي يعني ما عندناش حتى طعن في عدالة القضاء. نعم. في عدالة قضانا. لكن اختي الغاية يعطينا شنو هو المطلوب بالضبط سي مصطفى؟ المطلوب اختي يعني حاجتي بالمستحقات اللي ما زالت لي عند البلدية في اقرب الاجل. والمقدرة بقديش تقريبا؟ نعم سامحيني شوي ماذا بيا نخلص تو قبل بعد شوي يعني قبل ساعة قدام. يمشي الامور الموضوع يمشي للقضاء القضاء بقدره الله معناها باش يكون عادل في الموضوع هذا. نعم واني متاكد من حقي ان حقي باش يخرجوا لي القضاء. لكن الاجراءات اختي والاجراءات القضائيه والقضايا والتتبعات بتاع القضايا هذه معناها من بحث الى تحقيق الى كذا الى الاجراءات هذه تاخذ شويه وقت عندها تشد مش شويه وقت ثم قضايا تقعد سنين محلوله في المحاكم. نعم فهمتي. وهذه هي غاية الكاتب العام تاع البلدية والآن في المتابعة للأشغال غايتهم أنهم يعطلوا المستحقات تاع المؤسسة على خاطر متأكد السيد الكاتب العام أني مستحق فلوس تو قبل بعد شوي. باهي واضح سي مصطفى هذه مصافحة أولى وأكيد جدا باش نتابعوا معاك الموضوع نظرا لذيك الوقت طبعا. نعم بربي أختي. نعم. كلمة أخيرة بعجالة. السيد الكاتب العام ممتنع امتناعا باتا حتى باش يحكي معنا. واضح حتى ناخذوا منهم حق الرد ان شاء الله. حتى باش نحكي معاه حتى باش نحلوا الامر وديا. واضح طبعا في الاطار هذا سي مصطفى اذا كان السيد كاتب عام بلديه قبلي يحب يتدخل معنا وحق الرد فهو مكفول للجميع. نشكرك برشا على المداخله واكيد نبقوا في متابعه الموضوع. سي مصطفى حموده مقاول بولايه قبلي سمعنا المشاكل المتعلقه بيها بطبيعة فيما يخص علاقة بالبلدية ومشكل توقف الأشغال. راجعين من جديد في الجزء الثاني من هاتش عندك لليوم نتحدثوا على الوضع الاجتماعي العام بولاية قبلي منذ انطلاق الأسبوع. نتحدثوا على مؤشرات ونتحدثوا على أرقام وقت اللي توصل نسبة البطالة ل 24.7% في الثلاثي الثاني لسنة 2018 في المقابل 18.5% نسبة الفقر. بطبيعة دي ما نقوله على المصدر اللي هو المعهد الوطني للإحصاء. هذا بطبيعة على صعيد جهوي وقت اللي نتحدث على الأرقام هذه نتحدث على ولاية قبلي والوضع فيها. في الإطار هذا يحضر معنا كرونيكير الفقرة سي محمد علي عبد المولى. صباح النور سي محمد علي. صباح النور. نهارك زين. في البداية تعليقك على هالمؤشرات. نعم. بمستمعين إذاعة نتزوى. مرحبا. لكن نتهز الفرصة نطلبوا إن شاء الله السلامة واللطف بمواطنينا في كافة البلاد التونسية إن شاء الله يا ربي أمين في هالظروف الصعبة وإن شاء الله تكون السلامة إن شاء الله. أمين يا ربي. كيف ما قلنا وقت اللي نتحدثوا على الوضع الاقتصادي العام في قبلي نتحدثوا على مؤشرات اليوم تطرح نفسها كيف ما نقوله وهي تنجم تكون المؤشرات هذه تقرأ لقراءة الوضع في حد ذاته. تعليقك على هالنسب هذه؟ نسب بصراحة وقت شفناها في سنوات فارطة في 2010 هذه كانت مؤشر خطير وغيرت الأوضاع يعني تقريبا 180 درجة. هذه الظروف العامة ثم خلل موجود في في في في المنظومة هذه، يلزم نحط الصبع على الداء باش ونشخصوا للخطا ونشخصوا للنقص، اذا كان نحبوا نوصلوا باش نصلحوا وضعية معينة. هي تو وقت نشوفوا البلاد التونسية ككل، نعم، ولكن وقت نشوفوا ولاية قبلي بصفة خاصة نلقاها عندها ميزة خاصة اللي هي ثم علاقة، وديما نقولوا فيها في أي مجال كان ثم علاقة نتاع عدم تنسيق. خلينا نخففها العبارة الخطر، نعم، إذا كان نقوله أكثر تنقوله ثم نفور، ثم تنافر بين الإدارة المركزية في جميع المجالات والمنطقة ولاية قبلي هنا في منطقتنا. وقت نشوفه ظروف اجتماعية حتى نحاول نشرحه الوضعية بالضبط، شوفوا ظروف اجتماعية قاسية في هذه الولاية، نرجع نحللوها بمسبباتها الاقتصادية، نلقوا الوضع يعني بصراحة كارثي. نعم. نجي نشوفه في الأوضاع الاجتماعية. الأوضاع الاجتماعية البطالة كما ونوعا من أكبر الولايات، يعني في النسبة من أكبر الولايات في بلاد تونسية ككل، ولاية قبلي. نعم. النوع يعني عندنا سنوات الناس اللي تقدمت بهم السن أي. في البطالة يعني أعمار يعني عالية جدا. نعم. ونذكر سي محمد بن قبيلة تتصدر المشهد الوطني يعني في الإشكالية هذه على مستوى وطني. نعم. يعني من أكبر الناس اللي عاطلين عن العمل في نحكي على مستوى السن معنا. أي. وبعد يجي يقول لك راه تجاوز الخمسين سنة. أي. الخمسين سنة هذا ما يزمش يعيش ولا كيفاش، ما يزمش تعيش الناس في جرتها ولا كيفاش. هذا جانب البطالة كما حكينا كما ونوعا راهي بالنسبة للولايات قبلي عندها خصوصية على مستوى البلاد التونسية ككل. نعم. نحكو في العمر وفي العدد. النسبة وقت نلقاها تقارب 25%، يعني من كل أربعة واحد راهي بصراحة مش هين معنا. نعم. هذا جانب. نجيو نشوفوا القطاع الصحي، نجيو نشوفوا قطاع النقل، انه قطاع اللي ولاية قبلي فيه يعني متماسكة. نجيو نشوف القطاع الصحي، القطاع الصحي مش كان ولاية قبلي. نعم. قفصة وقبلي وطوزة الإقليم ومبين. يعني على مستوى إقليم الجنوب الكل. هذا يعني تقريبا اللي هو يمثل في بالي تقريبا يعادل 50% من تراب الجمهورية. ما فيش مستشفى جامعي إقليمي. في حين وقت نشوف ورانا لا ندعو للجهويات، هذا راه نقول فيه كلام، ورانا عندنا كم اللي موجود فيه بنزرت، كم اللي موجود فيه برج الخضر. تبقينا لازم الإدارة المركزية تحاول إذا كان هذا تونسي وهذا كتونسي تحاول تعدل وفق معيار معين بين كل مواطنين بلاد تونسية. نعم. وقت نجي نشوف في منطقة لا يتجاوز 200 كيلومتر مربع الصفاقس وسوسة والمستير يعني فيها ثلاث مستشفيات جامعية، في حين نصف البلاد التونسية فيهاش حتى مستشفى جامعي، مستشفى جهوي يعني في المستوى. راهو عندنا احنا هنا هذه الولايات هذوم الستة تقريبا قابس الوحيدة اللي هي احنا نقولوا بمثلنا المحل هنا عمشة في عائلة عميان معنا، لأن ما عندناش بديل عليه. في حين وقت الأمراض والحوادث طرقات ما على الأقل ما عنديش مستشفى جامعي وفر لي وسائل نقل سريعة اللي تنقل مثلا كالطيارة واحدة، وحكينا فيه العديد هذا موضوع. نعم. القديم الجديد. نعم. على الأقل وسيلة نقل سريعة جدا اللي تنقل المواطن اللي هو يتطلب بسرعة من وحالة الصحية متطلب شيء يعني ما تحملش أنا ينقل من 150 كيلومتر، هذا راه نحكي على قبس. نحكوش باش يوصل مستشفيات الجمعية لصفاقس ولا العاصمة ولا بناروس. معناها يفترض لازم وسيلة نقل معناها جوي، هذه على الأقل متوفرة في للمنطقة ككل، الحالات الخطيرة جدا هذه على الأقل تنقل بالطيارة. ولا تقبل لي هاي الخصوصية وين؟ أنا مفتوحة على كما حكينا على الصحراء الكبرى وسكانها منتشرين في الصحراء الكبرى، الأخيان كذلك من الرباعي اللي موجودين في العرق الشرقي هنا كلهم منتشرين. عندنا السياحة اللي إن شاء الله تتعافى وترجع للرحلات وكذا، عندنا حالات اللي توقع حوادث مثلا في الرالي على درجات نارية على الكتفوكات، هذا الكل يفترض دره ثم وسيلة نقل جوية معنا تابع الجانب الصحي. جانب النقل مرة اللي فاتت وعديد المرات مش كان مرة أي. عديد المرات مرة اللي فاتت ما احترقت يعني حافلة الوطنية. يفترض الخطوط الطويلة هذه هي أفضل من الخطوط الأخرى، يكون فيها يعني حاجات استثنائية حاجات استثنائية وحتى خدماتها ترتقي لمستوى خصوصية الجيل، لأن تو من 500 كيلومتر تحني وقت تحكي الواحد في تونس العاصمة ولا في سوسة ولا كذا تقول أنا من قبلي زي سخفة زي مد لك حاجة يقول لك يا لطيف مسكينات من إليها إليها راني مواطن تونسي واضطريت أني لسبب والآخر معناها نظرا لمركزية عديد القطاعات نضطر أني نمشي من هنا لتونس العاصمة، بخلاف أني نعدي 10 سوايع من هنا وسيلة النقل تلقاها كارثية. نعم يعني تلقاها إذا كانت تجي تشوف ثمن التذكرة متاع النقل السفر تلقاها معناها رأي كذا فيها مكيف فيها منش عارف كذا فيها كذا فيها كذا وإذا بها ذي كل مش موجود معناها أبسط يعني مستلزمات النقل المريح غير موجود وغير متوفر. إذا كان الدولة ماهيش معني بالموضوع هذا خلي الخواص خليهم يدخلوا المجال هو المشكل وقتها نطرحوا الاشكال هذا. سي محمد نرجع لك فقط على خطر سي عبد الله حبيقي التحق بينا عبر الهاتف بعد باش نتحدثوا على الاستثمار في القطاع الخاص خاصه والاجراءات المجحفه اليوم اللي تحدثنا عليها في سابق حلقاتنا. قبل هذا نرجع مع اتصال مع سي عبد الله حبيقي. صباح النور، اهلا وسهلا. صباح الخير مبروك، نهارك اسعد لي يا سيدي، مرحبا بك. الله يخليك الحمد لله. سي عبد الله كنت نقص شوي في الراديو، اذا كنت تسمع فينا من الراديو نتسمعنا من التليفون باش الصوت ما يكونش فما ايكو. مرحبا سي عبد الله، تعليقك اليوم على الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام بولايه قبل شنو المطلوب وشنو الوضع؟ طبعا مبروك احنا كيف نسمعوا الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي في قبلي والثانية بصفه عامه معناتها الواحد الحق يحس بروحه يلزم يتدخل في الموضوع، معناتها نشعر بأن هنالك واعزا يدفعنا معناتها المساهمة وأداء الرأي معناتها في هذا الموضوع. ما ندريش هل ترى هذا معناتها حبا في رجوعنا التي فيها ولدنا وعليه ترعرعنا أم هو شعور بظلم لزمنا وتسببت فيه الحكومات المتداولة والأنظمة المتعاقبة. نتعدى الموضوع شوية شو نقول مبروك. نقول المؤشرات اللي تحدثت عليها في مؤشر التنمية في قبلي من فقر وبطالة وانقطاع مدرسي وارتفاع نسبة الأمية وما إلى ذلك، نتساءل من المسؤول على هذه المؤشرات؟ نعم أشكون مسؤول عليها وعلى هذا الوضع؟ هل هو مسؤول عليها المواطن البلاوي البسيط؟ الذي ساهم في إنقاذ خزينة الدولة بعائدة التمور اللي تحدثت عليها معناتها أكثر تقريبا من 700 إلى 800 ألف مليار قبل التي ساهمت بعائدة أبنائها المهاجرين من العملة الصعبة لدعم خزينة الدولة في الاقتصاد الوطني قبل التي قدم ثرواتها الباطنية من غاز ونفط قبل التي فتحت ربوعها الصحراوية أمام عديد الجهات والجنسيات لينتعش القطاع السياحي في وطننا. حقيقة الوقت اللي نبقى نشوف هذا نقول قبل ماذا حصدت أو جلت من الأنظمة المتعاقبة والحكومات المتداولة. صحيح احنا صنفنا من المناطق التي ستتمتع بها كالتمييز الإيجابي فقط بدون رصيد، كيف يمكن أن نتحدث على تنمية في ظل غياب طريق سريعة تربطنا معناتها بمن حولنا من الولايات، في ظل غياب سكة حديدية تربطنا بالشبكة الوطنية؟ كيف يمكن أن نتحدث على تنمية في ظل بنية تحتية متهرئة ومتآكلة من طرقات ومسالك من شبكات ري داخل وحاتنا تجاوزت العمر الافتراضي بكثير؟ بربي نشوف معناتها نسأل الله على الأقل أن يبعد علينا كالأمطار الطوفانية اللي رناها معناتها في نابل وبني خلاد ومسجد العباس والقصرين، والا سيكشف المستوري مبروك رويه يظهر علينا النهار. ما زلنا في قبلي لم نقتنع مبروك الى حد الان ان التنميه راهي اصبحت تفتك في هذا العصر، وهنا يأتي دور المجتمع المدني الذي يجب أن يقف وأن ينزل إلى الشارع للضغط. طبعا في كانت الانضباط. رانا لسنا دعاة فوضى ولكن ولكننا طالبي حق. ربما ساهمنا نحن في هذا الوضع لأننا أصبرنا ولأننا أصحاب أناسة وكرامة وعزة نفس وما إلى ذلك. اللي ظنوا أننا في بحبوحة من العيش احنا نقولوا لهم رانا مناش من هكا الناس اللي قال فيهم الشاعر خدعوها بقولهم حسناء والغوان يغرهن ثناء. نعم احنا عندنا عائلات تستحق الإعانة مبروكة والمساعدة. ولكن كلما ذكرنا هذايا عزة النفس والكرامة والأنفة تمنعهم من رفع أصواتهم. أما آمن أولا تلتفت لنا الحكومة هذه وتشوفنا وتشوف أش خاصين. هو سي عبد الله الحكومة أي نعم مبروك. نعم الحكومة التفتت في أكثر من مناسبة لكن للأسف معناتها حتى التفتتها كانت معناتها قاعدين نشوفه في وعود قاعدين نشوفه في اتفاقيات تبرم لكن للأسف تحقيقها كل ما جاء في الوعود هذه ما زال غائب على الجهة. أرى معناها ما تلفتتش إذا كان أمطار وسيول رحم الله المفقودين وألهم أهليهم جميل الصبر والسلوان. نتوجه مبروكة إلى المولى عز وجل بأيادي ممدودة راجيا منه أن يحمي بلدي من كل المخاطر وأن يحفظ أهلي من كل مكروه ومنكم العفو ومن المعذرة على الإطالة. شكرا بارك الله فيك سي عبد الله نشكرك برشا على المداخلة كما العادة. باش نرجعوا لنقطة الاستثمار في القطاع الخاص اليوم اللي يبدو أنه القطاع العمومي منهك تقريبا في تونس الكل مش كان في قبلي لكن للأسف في قبلي نعيشوا أضعاف الإحساس هذاك. خليني نذكر بأنه مؤخرا زاد مواطنة وشابة بالأحرى أصيلة ولاية قبلي كانت تقدمت بنداء في وقت سابق على موجات نفزاوة أفام حول تمكينها من بعث مشروعها في القطاع الخاص وكان نداءها لقى استجابة من أحد نواب الجهة وسندوها على الأقل في الوصول إلى بعض الوزارات المعنية لكن للأسف صخرت الواقع تقول غير هكا وقت اللي الإدارات على صعيد جهوي ووطني تحرمها من حلمها وتحقيق الحلم امتاحها وقالت لك معناتها الخطوات 100 خطوة اللي مشيتها للقدام رجعت بها 1000 خطوة التالي وحتى المشروع بطلت منه ومناقص منه. معناتها هذه بعض الشهائد اللي كل يوم تقريبا نسمع فيها الاستثمار في القطاع الخاص كيفاش لازم يكون في ظل هالإجراءات الإدارية المجحفة. مشكور تدخل الأخ عبدالله في يعني في موقع في محلة. نعم. بصراحة وقت نشوفه الظرف العام نشوفه ايش عنده نشوفه كيف وظفت ونشوف الحالة اللي وصلنا لها يعني ما عندنا من مدفوع يعني موارد طبيعية وتعرضنا لها في برنامج فيما سبق يعني متنوعة تتميز بها الجهة دون غير من نفط ومن غاز ومن سيليس ومن كوارتز ومن حكينا فيه والملح وغيره وغيره وغيره إلى جانب التمور اللي هي نجم تكون مصدر نتاع التصنيع. نشوفوا الظروف يعني الموارد والمواد الأولية كم هائل وتقريبا إذا كان نشوفوا هي من أهم المناطق اللي تنجم تمول حتى البلاد التونسية مش تعجز في ولاية تعداد سكانها 150. نلقوا أن الارتكاز متاع الاقتصاد متاع الجهة هذه يرتكز على السياحة والفلاح. والسياحة هي معروف قطاع حش ونشوفها من 2010 إلى ومن هذه يعني المناطق الأخرى ممكن ما تأثرتش كما تأثرت الولاية هذه لأنها نعيتت بأنها منطقة حمراء منطقة إرهاب منطقة ما نعرفش كذا كذا. طبعا السائح مش جاي باش يخاطر ولا يجازف بل جاي لأنا جاي باش يستثمر في النهاية هو هو هو هو الاستثمار حتى في المجال النفسي اليوم والمجال البشري هذا جانب دعائي اللي يخدم به الجانب الاقتصادي كذلك الجانب القطاع الفلاحي واللي دقينا نقص الخطر من عميل التالي أراه حتى القطاع الفلاحي اللي هو مرتكز على التمور من جانب وعلى الاقتصاد الرعوي من جانب آخر أو قطاع تربية الماشية من جانب آخر قطاع تربية الماشية من إبل وأغنام أراه مهدد بالاستثمار من طرف أجانب وخاصة الفرنسيس وحضرنا عديد الجلسات أن باش يكون ممكن القطاع هذا يعني فيه منافسة من طرف الأجانب هنا يولي يعني يستثمر في قطاعات الإبل أو في قطاع الأغنام. هذا جانب. قطاع التمور، قطاع التمور نشوف فيها منذ سنتين يعني ظهر المرض اللي هو بين قوسين بين ظفرين، قالوا فطري ويفترض أن يعالج وأن ينقطع الشيء هذا، لكن ثم أخطار أخرى أخطر من الموضوع هذا، وإن شاء الله على كل حال ما توصلش منطقتنا إذا كان وصلت السوسة الحمراء ولا البيوت هذه. إذا كان توصل المنطقة هذه يعني بالمعالجة اللي يعالجها للفطريات اللي كما حكينا حتى مشكوك فيها يولي الموضوع كارثي بيعتم معنى الكلمة. نعم. يعني وقت نشوفه الموارد الأولية، القطاع الفلاحي، قطاع السياحة، قطاع الأخوة العاملين بالخارج، هذه كلها تدر على البلاد التونسية عملة صعبة اللي تساهم في الاقتصاد الوطني يعني بنسبة كبيرة جدا. ونجو أن نجد سكانها هنا محليين اللي تعدل سكانهم ما يمثلش حتى تقريبا العشر متاع ولاية سوسة، ولا ونلقوا الظروف الاجتماعية قاسية جدا. وقت نلقوا الفقر، وقت نلقوا البطالة يعني من أكبر النسب، وقت نلقوا أن الانقطاع على التمدرس يعني في سن مبكرة، وقت نلقوا الجانب الصحي كما وضحناه مبكر يعني كارثي، وقت نلقوا بنية تحتية للطرقات رأي المناطق هذه اللي في دول أخرى، المناطق البعيدة عن المركز هذه عادة توفر لها كل ظروف البنية التحتية من خاصة وسائل النقل، طائرة وطيران، راه قطارات، راه وسائل النقل كما الحافلات، يعني جميع أنواع وسائل النقل متوفرة. احنا الوسائل الوحيدة حتى ثم فترة من الفترات حبوا يربطونا بالقطار نعملوا كار في ما نجحتش هم ما حبوش نجحوا. أنا هاني من هذا المنبر نقول رأي فما تهميش يعني مقصود وقت نشوفه وهذا ذكرناه حتى في منابر أخرى وحضر فيها وقتها وزير الفلاحة، أن نشوفه ثم متغيرات وثم ثابت. المتغيرات هي أن جت فرنسا قلنا دولة مستعمرة، دولة مستعمرة مش باش يكون على عندها فائدة للجهة هذه. جت تونس في البداية في عهد بورقيبة قلنا هذه حسبها على اليوسفية وبورقيبية ويوسفية يعني عوقبت. جي بعد زين العابدين وقلنا هذا اعتبرها ان الشراره نتاع احداث الخبز 83 انطلقت من المناطق هذه عوقبت. جت بعدها زين العابدين هذه جت في 2010 جت ما يعرف بثوره، نزيد نقولها ما يعرف بثوره. هي ما مش ثوره صودرت لان الاحتجاجات اول مره كانت على البطاله، على الأوضاع الاجتماعية هذه اللي نحكو عليها، على الأوضاع الاقتصادية هذه اللي نحكو عليها. اليوم صار غلاء فاحش، اليوم صار الصحة الدهور، اليوم النقل الدهور، اليوم الغلاء المعيشة يعني لا يطاق. هذا الكل نشوفه فيه يعني ما مشتش للأحسن رغم تعاقب بين 2011 إلى يومنا هذا اليوم في 2000 على أبواب 2019 ويعني خلال 9 سنوات ما صار شيء، ما صار حتى تغيير ثم حتى بادرة أنها ماشي للأحسن بل بالعكس ماشي للأسوأ. هذا يراه نقوله أن التغير هذا وجه قبلي قاعد هو بل ماشي للأسوأ معناها راهي مقصودة يعني المركز ثم حاجتي يا إما أن هناك من المركز ثم سياسة مقصودة في عدم تنمية الجهات وإلا أن المنطقة هذه غير ما هيش واقعة تحت سلطة البلاد التونسية، هي مستعمرة إلى حد الآن ونقول لهم تحمل مسؤولية في الكلمة هذه. رأي منطقة عسكرية قاعدة غير باهي. خلينا في الجزء الأخير على الأقل من المداخلة، شنو هو المطلوب اليوم باش يتحسن الوضع؟ ربما المطلوب هو تغيير منوال التنمية، منوال تنمية غلط، منوال تنمية غلط. أي الارتكاز هذا النورمال مو رأي ثم قطاع صناعي مش الصناعة اللي موجودة هنا، هي صناعة حرفية يعني ضيقة غير مختصة يعني حتى ما فماش تكوين صحيح، ما فما حتى شيء، فما كما حكينا فلاحة وسياحة، السياحة هاي سياحة متاع عبور ما هي السياحة، وحكينا فيه تقريبا المرة الفاتت قلنا ثم نقاط مهمة، نقاط يعني أثرية اللي ممكن تجلب السائح هذه مهمة. القطاع الفلاح كيف قلنا راه بدائي مهوش متطور، موش حتى اللي تينتصب لحالة الخاص وقلنا تو القطاع الخاص باش ينتصب شاب يعني انت ما توظفاش وهو حتى باش ينتصب الروحة يعني تعطله وتعمل له 20,000 عطلة وعرقلة هي كيفاش تحبها تحبها يحرق معناها في هذا علاش الكوارث اللي الحرقة هذه وكذا لأن إنسان يطمح أنه باش تغير ظرفه وراه الإنسان راه يدور يعيش اللي يحب يحس به هو حياة كريمة في وطن أهل هذا مش موجود مش متوفر محساش الشاب اللي يحب يكون أسرة يحب يكون روحه يحب يعيش حياة مترفة في حين المفارقات أن الظروف المواتية كل اللي موجودة تحت رجليه هي أفضل الظروف إذا كانت تتوفر المجتمعات أخرى راهي تعيش مجتمعات أخرى راهي إذا كان نستثمر في ثرواتنا تول الأوروبي هو اللي يحرق لهنا لأن الأوروبي هو اللي عايش من ثرواتنا نعم. بالعكس اليوم احنا ان شبابنا هذي في مقتبل العمر تلقاه كل يوم تسمع كارثة ان راهي مركبة غرق ثمن يمشي للموت يعني وعرفها ان نسبة 90% باش يغرق الا اذا كان ما تكونش اهل مطردينا ان يكون غريب في اهله ان يكون غريب في وطنه هذه السياسة ومنوال التنمية طارد ليس جانب هذا اللي نحكو فيه واضح ربما وقت اللي نطرح اليوم هالإشكاليات هذه فرصة سي محمد إنه على الأقل ندقوا الحديث وتفصيل على المؤشرات هذه اللي ربما مؤشرات اختيرة اليوم في قبل مؤشرات اختيرة وكما حكينا هو أي. منوال التنمية خاطئ نعم. واضح إن شاء الله حتى لما لا في قدم الفقرات وقدم لقاءاتنا إن شاء الله نتحدث على الحلول اللي الجهة. لازمها تنطلق من جهة في حد ذاتها الانطلاق من جهة لا يعول على الدول لا يعول على الدولة وشامل أرى مش بمزيتها الدولة أنها تلتفت للجهة هذه لكن أنا نحكي إذا كان نحب نفرض أرواحنا بالسيف ووجهه هو قطاع الفلاح اللي نحكي عليه أراه مفروض من طرف هيا نحسبه من عهد فرنسا لتو تراش الدولة اش حفرت كأبار وش نشطت في القطاع ذي وش نشطت اش عملت أبار معنى عميقة وإلا جسمه وإلا مساحات يعني وزعتها على الشباب هذا كل يعني يكاد يتعدى على أصابع اليد نعم. في ولاية كاملة معنا لكن هات نقوله للشباب أنه يدخل في أطار تشاركيات تعاونيات راهو بإمكانه أن يتجاوز الإدارة المركزية نعم المرة الجاية إن شاء الله لما لا ما نحكوش على كيفية تعلق على إنشاء التعاضديات هذه ربما عدد من الشباب يسمع الفكرة وما يعرفش كيفاش ينجم يحققها شكرا لك كرونيكر الفقرة سي محمد علي عبد المولى نشكرك برشا على الحضور وعلى ما تفضلتم به وهكذا نكون وصلنا سمحني نعم لحظة بربي هو راهو كذلك بالنسبة للشباب وقت نشوفه علاش نقولها راه سياسة ممنهجة وقت نشوفوا أن إذا كنت تحب تستثمر في مقهى اليوم الإنجاز اللي صار من 2011 إلى يومنا هذا هي المقهى أي. كل يوم تتحل أربع خمس مقاهي وكل يوم تلقاها معبية وتقول مشروع هذا ما ينجحش تلقاها مشروع ناجح هذيك الدل راهو على برشا حاجات أخرى مربوطة به الدل على العزوب وعلى لأن الإنسان دخل مرحلة اليأس هذا إذا نعم. كان الشباب متاعنا اللي هو الفئة العمرية المنتجة أي. يدخل مرحلة اليأس والاستكانة والركود والسكون راهو مجتمع على الدنيا يعني ونبخوا داخل حيز جغرافي مستهلك للأسف دون أن نكونوا منتجين دون نفكروا في نظرة استشرافية لواقع الجهة خاصة التنموي رجعين